قدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع ميم عين، يقول في رسالته: هل هناك آداب لشرب الماء؟ وهل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب الماء والإنسان في حالة الوقوف؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الإسلام وضع آدابا لكل فعل يصدر عن المسلم ينبغي مراعاتها، حتى وإن رأى البعض أن أمرها سهل وفعلها دارج. ومن ذلك آداب شرب الماء أو آداب الشرب، فهناك آداب من السنة النبوية المطهرة ينبغي على المسلم أن يتنبه إليها، وهي كثيرة. منها أولا أن يأخذ الإناء بيده اليمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في كل أمر من الأمور، كما ورد في البخاري عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. ولأن الشيطان هو الذي يشرب بشماله، كما روي ذلك عند مسلم وأبي داود والترمذي عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ثانيا، من آداب الشراب في السنة النبوية أن يتنفس خارج الإناء لا في الإناء، وذلك بشربه على 3 مرات، لحديث أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. رواه أحمد والبخاري ومسلم. والحكمة في ذلك أنه يتأذى به غيره، لأنه ربما ينفصل من فيه عند التنفس لعاب، وهو سم على غير صاحبه، كما يقول العلامة النفراوي في شرح الرسالة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذارة، أراها في الإناء، أي القشة أو ما يسقط في الماء، فقال: أهرقها، أي أخرجها بغير نفخ في الإناء، أي ارفع الإناء عن فمك وتنفس. رواه مالك في الموطأ وأحمد في مسنده والترمذي وصححه. ثالثا، من آداب الشرب ألا يعب الماء كعب الحمام، وليمصه مصا، وذلك لحديث عبد الرحمن ابن أبي حسين مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فليمص مصا ولا يعب عبا، فإن الكباد من العب. رابعا، من آداب الشرب أن يبدأ بالأيمن إذا كانوا جماعة، فقد روى أصحاب السنن الأربعة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن شماله أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن الأيمن. خامسا، من آداب ومن الآداب التي ينبغي أن يراعيها من يسقي القوم، فإنه يشرب آخرهم، وكذا من يفرق مطعوما أو غيره فهو آخرهم لاشتغاله بخدمتهم، وكفاه الأجر على ذلك، وإن خادم القوم سيدهم. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ساقي القوم آخرهم شربا. وأخيرا نقول: لا بأس بالشرب قائما، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: شرب النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم قائما، رواه أحمد والشيخان وغير ذلك من النصوص. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة لام واو والمستمعة كاف نون، تقول في رسالتهما: ما حكم الأخ الذي يحبس مال الورثة عن إخوته ولا يوزع هذا الميراث كما أمر الله سبحانه وتعالى؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور أبو بكر يحيى عبد الصمد، أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن أحكام الميراث قد جاء أغلبها في القرآن الكريم نصا وتحديدا، وكأن الله عز وجل لم يرد أن يترك أحكام المواريث لاجتهاد المجتهدين أو استنباط المستنبطين من الفقهاء، منعا للنزاع بين أصحاب الحقوق، حيث لو وجد الخلاف الفقهي لتمسك كل واحد بالمذهب الذي يعطيه أكبر الحظين، وهذا يفتح باب النزاع والشقاق، وهو أمر لا يتفق مع دعوة الإسلام إلى الوفاق. ومن ثم فقد نص الله تعالى على الأنصبة وحددها فريضة ثابتة، ولذلك يسمي الفقهاء علم المواريث علم الفرائض، أي الأنصبة المفروضة التي حددها الله تعالى وأمر بالتزامها وتنفيذها. فمنع الميراث عن مستحقيه يعتبر من أبشع الجرائم التي يرتكبها الإنسان، وكأن هذا المنع نوع من المحاربة لله ودينه، كما أن منع الميراث عن مستحقيه نوع من أكل أموال الناس بالباطل. والقرآن الكريم يقول في شأن هذه الجريمة: سواء كانت ميراثا أم غير ميراث، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ويقول محذرا سبحانه وتعالى من حبس الأموال المستحقة بطريق الميراث عن أصحابها، وخاصة إذا كانوا يتامى، يقول سبحانه: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالواجب على الأخ الذي حبس الميراث عن مستحقيه أن يتقي ربه، وأن يقلع عن هذه الجريمة الشنعاء، وأن يؤدي الحقوق إلى أصحابها كاملة غير منقوصة، وإلا عرض نفسه لعقاب الله الأليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وليتأمل الآيات الكريمات في القرآن الكريم التي ذكرت عقيب ذكر الأنصبة وعقيب توزيعها في سورة النساء، حيث قال تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، والله الهادي إلى الصواب. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية.